فما كان الله ليظلمهم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Thank you. وخوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وينزل من السماء فلتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.